وما أراك إلا مبتدعا، وأمره وأمر بإخراجه من الحلقة. وفي هذه الرواية أن الإمام مالك لما سمع السؤال علاه الرحضاء وهو العرق الشديد. فهؤلاء الأئمة أتوا بهذا الجواب الصالح لكل سؤال عن أي صفة. فمن سأل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، كيف ينزل؟ والله سميع بصير، كيف يسمع؟ بل يداه مبسوطتان، كيف يد الله؟ يكون الجواب بما أجاب به الإمام مالك من هذه القاعدة العظيمة، وهي أن هذه الصفة معلومة والكيف مجهول لنا، مثل قول السلف رحمهم الله تعالى في باب الصفات عامة: أمروها كما جاءت بلا كيف. فهو جمع بين الإثبات ونفي التشبيه، بين إثبات الصفة وبين نفي علم الكيفية، لأن من أراد أن يكيف فقد شبه، من أراد أن يعلم الكيفية فإنه لا يعلمها إلا بشيء من التمثيل أو التشبيه. ولبعد السلف رحمهم الله تعالى عن ذلك أتوا بالأمرين الكبيرين العظيمين في باب الصفات. وقول الإمام مالك أو ربيعة الاستواء معلوم، ليس كما زعم بعض الأشعرية من أن قصده مذكور في القرآن، فإنهم أجابوا عن قوله الاستواء معلوم بقولهم يقصد أنه مذكور في القرآن. يريدون أن يزعموا أن ربيعة أو الإمام مالك لم يثبتوا الصفة، وإنما قالوا بالتفويض في قولهم والكيف مجهول أو والكيف غير معقول، وهذا ليس بصحيح. فإن قول الإمام مالك أو ربيعة الاستواء معلوم لا يقصد به أنه مذكور في القرآن، لسبب، وهو أن السائل لما سأل الإمام مالك قرأ الآية عليه، قال له: يا أبا عبد الرحمن، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وكل إنسان يعلم أن الرحمن على العرش استوى آية من كتاب الله عز وجل، فلا يمكن أن يسأله هل هي آية أو ليست بآية، وهل الاستواء مذكور في القرآن أو غير مذكور. هذا من اللغو الذي لا يليق بعاقل، فضلا عن متعلم. وعلى هذا فقوله كيف استوى سؤال عن الكيفية، فأجاب الإمام مالك رحمه الله تعالى بقوله الاستواء معلوم، ولم يقصد به فقط أنه مذكور في القرآن لأن هذا مسلم، وإنما قصد به أنه معلوم المعنى. وهذا هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم يثبتون معاني الصفات، يثبتون الصفات ويثبتون ما دلت عليه من معاني كما يليق بجلال الله وعظمته، ثم إن الكيفية ينفونها عن الله عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين هذه المسألة ورد على أولئك الذين فهموا من قول الإمام مالك أنه لا يثبت الصفة من عدة أوجه، فقال: لو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. لما؟ لأنه في حال القول بالتفويض يكون الاستواء غير معلوم بل يكون مجهولا. قال شيخ الإسلام: بمنزلة حروف المعجم، لأن هذا هو مذهب التفويض، أننا نكل علم المعنى والكيفية، فما معنى الاستواء لا نفقه عنه منه شيئا ولا نفهم منه معنى، كما نسمع أي كلمة أعجمية أو حرف أعجم. وهل هذا مما يليق بمن عرف دين الإسلام وعرف تلقي الأمة لكتاب الله عز وجل؟ نقول كلا. هل معنى هذا أن الإمام مالك يقول الاستواء معلوم ثم يقول والكيف مجهول ثم بعد ذلك لا يكون في ضمن ذلك إثبات صفة؟ لو كان هذا كما يزعمون لقال له الاستواء لا ندري ما هو، الاستواء لا ندري ما هو، لكنه قال الاستواء معلوم ثم قال والكيف مجهول. ولهذا الوجه الثاني من رد شيخ الإسلام قال وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى. متى ننفي الكيفية؟ إذا أثبتنا الصفة، لكن إذا نفينا المعنى فالكيفية من باب أولى. فمن نفى الصفة ونفى معنى الصفة فلا يحتاج إلى نفي الكيفية. وعليه فنفي الكيفية في هذا اللفظ وفي قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف دليل على أنهم يثبتون المعنى، وهذا واضح. والوجه الثالث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن من ينفي الاستواء لا يحتاج إلى نفي الكيفية لأنه أصلا يقول إن الله ليس على العرش، فلا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. فلو كان كما زعم أهل البدع وفيهم بعض الأشعرية حين تكلموا وفسروا كلام الإمام مالك أنه ينفي الاستواء لله عز وجل، لو كان كذلك لما احتاج الأمر إلى أن يقول بلا كيف أو يقول والكيف غير معقول. وعلى هذا فمن ينفي أن الله على العرش استوى فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية لأن أصل الصفة منفي عنده، بينما مذهب السلف رحمهم الله تعالى إثبات الصفة ونفي الكيفية، وهذا والحمد لله واضح جدا. أيضا من ردوده على هذه الفئة أن قولهم أمروها كما جاءت له معنى ومدلول، وهو أن تبقى ألفاظا مثبتة دالة على معاني. فلو كانت ألفاظا لا تدل على معاني لوجب أن يبين ويقال أثبتوا لفظها ولا تثبتوا معناها، ويكون جواب الإمام مالك الاستواء مذكور في القرآن لكن لا تثبت معنى الاستواء لله عز وجل. الصفات مذكورة في القرآن لا تثبت لها معاني. السلف لم يقولوا هذا وإنما قالوا أمروها كما جاءت. إذن أمروها كما جاءت يشمل ثبوت ألفاظها وثبوت ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله عز وجل والمعروفة من معاني اللغة العربية التي بها خطبنا. ولو كان المقصود نفي العلم بمعناها لوجب البيان بأن يقولوا أمروا ألفاظها ولا تثبتوا معانيها، أمروا مجرد اللفظ ولا تثبتوا حقيقة الصفة، وهذا لم يقل به أحد من السلف. فعلم أن من تعلق بقول السلف أو بعض السلف أمروها كما جاءت بلا كيف أو قول الإمام مالك أو ربيعة الاستواء معلوم والكيف مجهول، من تعلق بذلك على أن السلف لا يثبتون الصفات فقد أخطأ وغلط عليهم غلطا بينا. وها هي أقوالهم وشروحهم تدل على إثباتهم للصفات لله سبحانه وتعالى. ثم هاتان الروايتان عن ربيعة وعن الإمام مالك يستفاد منهما عدة فوائد، منها في قول ربيعة لما قال ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق، هذا في بيان أن الرسول بلغ ما أنزل إليه من ربه وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بيانا للناس وهدى ونورا، فلا حاجة إلى تأويلات المؤولين ولا كلام الفلاسفة المبطلين ولا تحريفات المحرفين، بل القرآن بيان لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول وأنزل الكتاب هداية ونورا للناس.

والدليل على ذلك أنها عاجزة عن أن تحيط بأصغر خلق. انظر إلى البشر، هل يحيطون بأصغر خلق الله كالذباب أو البعوضة؟ وقد تحداهم الله عز وجل في ذلك. فإذا كان البشر عاجزين عن الإحاطة بأصغر المخلوقات، ومثله لو نظرنا إلى الإحاطة بشيء من ملكوت الله، هل يحيط البشر اليوم بالشمس يدرون عنها وحقيقتها وما هي؟ هل يستطيعون الوصول إليها؟ هل يحيط البشر اليوم في الأرض التي يعيشون فيها ولا تزال مليئة بالمجاهيل؟ هل يستطيعون أن يحيطوا بكل خلق الله عز وجل؟ لا يستطيعون. فكيف يحيطون بالباري سبحانه وتعالى وهو العظيم الذي لا يقدر قدره أحد من خلقه إلا هو سبحانه وتعالى؟ ففائدة هذا الذي يذكره ابن الماجشون رحمه الله تعالى أن العقول إذا دخلت لتعلم وتدرك شيئا لا تستطيعه رجعت خاسئة وهي حسيرة. وقد ذكر الله عز وجل في خلق من خلق وهو السماء كما ذكر ذلك في سورة الملك. فكيف بمن أراد أن يفكر بالباري وأسمائه وصفاته وكيفية إثباتها؟ الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، لا يحول لا يزول لا يبيد، ليس له أمد ليس له نهاية، ليس لصفاته ولا لكلامه نهاية ولا حد، بخلاف المخلوقين المحدودين من كل جهة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعرف تفاصيل صفة أصغر خلق الله، كيف يسمع الذباب؟ كيف تسمع البعوضة؟ لا يستطيع أن يصل إلى ذلك. فكيف يمكن أن يأتي ليعرف حد صفة الباري سبحانه وتعالى؟ أراد بهذه المقدمة أن يعظم الأمر، أن يعظم الأمر على السامعين وعلى من يرسل إليهم هذا الموضوع، حتى لا يدخلوا عقولهم فيما ليس لها مدخل كما فعل أهل الأهواء وقاسوا الله بخلقه وعطلوه عن صفاته. ولهذا ختمها بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ نعم، يقول غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه يعجزك عن قدر معرفة ما وصف منها. يعني أن تدخل عقلك لتبحث عن صفات لله عز وجل لم يصف، لم يرد أن الله وصف نفسه بها، هذا خطأ. ما الدليل؟ قال الدليل أنك عاجز عن معرفة ما وصف به نفسه. فإذا كنت عاجزا عما وصف به نفسه فأن أنت عما لم يصف به نفسه أعجز، سواء كان هذا الذي لم يصف به نفسه يعني لم يصل إلينا مثل ما أخفاه الله عز وجل أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو يكون مما يسعى به البشر من متفلسفة وأهل كلام وغيرهم ليبحثوا عن الله لله عز وجل عن صفات يثبتونها مرة وينفونها أخرى، يزعمون أنهم يعرفون بالله ويعظمون الله سبحانه وتعالى. هذه الخلاصة. إذا كنت لا تعرف قدر ما وصف، لو اجتمعت الدنيا كلها لتعرف شيئا من سمع الله عز وجل لم يستطيع أن يحيط به، أو بصره أو قدرته أو إرادته، فكيف يتكلمون ويتكلفون ما لم يصف به نفسه؟ ثم يقول ابن الماجشون رحمه الله تعالى في توجيه لطيف هل هذا التكلف وهذا البحث ينفعك في دينك؟ هل يعينك على طاعة الله والانزجار عن معصية الله؟ هذا لا ينفعك، هذا تكلف وبحث يقسي قلبك ويشكك فؤادك. وهذا حاصل، أن كل من خاض في الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته بغير دلائل الكتاب والسنة غلبته الشك والحير كما سيأتينا إن شاء الله. أما المعرفة بذلك على طريقة الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة فإنه هو الذي يغرس الإيمان ويقويه ويدفع الإنسان إلى الطاعة والبعد عن المعصية. نعم. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. ليلة البدر ليس دونه. ابن ماجشون يقول هؤلاء الذين يجحدون صفات الرب سبحانه وتعالى من باب التعمق والتكلف استهوتهم الشياطين هم الذين وضعوا القواعد العقلية، فيقولون لا نثبت لله كذا لأنه يلزم منه كذا وكذا، وقوله كذا وكذا يعني التشبيه التجسيم وغير ذلك من الألفاظ والقواعد العقلية التي بها نقضت الجهمية وردت صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية إنهم بقواعدهم العقلية حيث يقولون لا نثبت لله هذه الصفة لأنه يلزم منها كذا وكذا ونحو ذلك، أدى بهم إلى أن ينفوا عن الله الصفات، بل إلى أن ينفوا عن الله ما هو مقطوع به من أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، كما هو مذهب سائر أهل السنة وكثير من أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، كلهم يقررون أن الله عز وجل يرى يوم القيامة للنصوص الواردة. فمثل قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيجحدون أعظم كرامة أكرم الله عز وجل بها عباد. ثم أشار الشيخ ابن الماجشون إلى هذه المسألة بأنهم ينظرون إلى الله وأن الله عز وجل ينظر إليهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقضى الله عز وجل أن أهل الجنة لا يموتون أبدا، وأخبر أنهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول إن من جحد رؤية الرب سبحانه وتعالى إنما قصد بجحد الرؤية أن يجحد ما كان له أيضا جاحدا، لترابط إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى بإثبات رؤيته يوم القيام. لماذا جحدوا الرؤية؟ قالوا لأنهم لو أثبتوا الرؤية لوجب عليهم أن يثبتوا أن لله وجها، ويثبتوا أن الله يتكلم ويكلم عباده ويسمعون كلامه وغير ذلك من صفات الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى. فهم لو جحدوا ذلك فإنهم لو أقروا بالرؤية لنقض عليهم مذهبهم فيما جحدوه من الأسماء والصفات، مع أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة أفرد لها كثير من الأمة كتبا مستقلة دلت على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بيانا واضحا بأن المؤمنين يرونه. فمرة شبه ذلك، أي شبه الرؤية برؤية الشمس ليس دونها سحاب، ومرة برؤية القمر ليلة البدر أيضا ليس دونه سحاب. وفي هذا تأكيد، أعظم تأكيد، أن الرؤية حقيقية. وقوله كالشمس وقوله كالقمر ليلة البدر ليس من تشبيه المرء بالمرء، تعالى الله عن ذلك، وإنما هو من تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني أنكم ترون الله كما ترون القمر. يعني إذا كنتم ترون الشمس ليس دونها سحاب حقيقة، فسترون ربكم يوم القيامة حقيقة. وكذا إذا رأيتم القمر ليلة البدر حقيقة فترون ربكم حقيقة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا: إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا أو ربنا ليضحك. إن ربنا ليضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. في أشباه لهذا مما لم نحصه. نعم، هذا إشارة إلى بقية الصفات، وأن السلف لا يفرقون بين صفة وصفة. فابن ماجسون ذكر الرؤية، وذكر هنا إثبات القدم لله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول قطن قطن وينزوي بعضها على بعض. فهذا ثابت. أما من أول ذلك من أهل البدع بأن المقصود بالقدم المقدمين من أهل النار أو المتقدمين من أهل النار أو غير ذلك، فهذا من التأويل البارد الفاسد الذي لا يقتضيه سياق الكلام. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى يضع الجبار عليها قدمه؟ فهل يعقل أن يكون سياق الكلام معناه أن الله يلقي الكافرين بالنار؟ هل هذا يليق مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه العزيز بقوله: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ وهذا إنما يكون بعد دخول جميع الكفار النار، لا يبقى منهم أحد، وهي تقول هل من مزيد فيضع عليها الجبار قدمه. وفي رواية رجلة، فهذا يثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته من دون تشبيه. ومثله إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى، وهذا مما ينفيه أهل البدع ويزعمون أن هذا إنما هو من صفات المخلوقين. ونقول: كلا، كما إن علم الله لا يشبه علم المخلوقين وإرادته لا تشبه إرادة المخلوقين، فكذلك ضحك، خاصة مع هذه الأحاديث الصريحة. وأهل السنة والجماعة يثبتون من أخبار الآحاد إذا صحت ما يفيد العلم والقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ومن ثم يرتبون عليه ما دلت عليه هذه الأحاديث من صفات، ومن ذلك صفة الضحك، لأن الضحك إنما ثبت في السنة كما في هذين الحديثين ضحك ربك مما فعلت بضيفك البارحة لما أطفأ السراج ليأكل الضيف، وكذلك أيضا لما يقبل المطر الرب يضحك من أزلكم من شدة ما يصيبكم وأنتم قنطون، لأن الله عز وجل يعلم أن فرجكم قريب. فقال رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. فهذا كله بابه واحد عند السلف. نعم. وقال الله تعالى: وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سميناه كما أسماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. نعم، وهذه أيضا في إثبات بقية الصفات الواردة في القرآن، وهو السميع البصير، اسمه السميع والبصير وصفة السمع والبصر، وأيضا إثبات العين لله عز وجل، وكذلك إثبات اليدين له سبحانه والقبضة إلى آخره. فهذه النصوص الدالة على هذه الصفات يثبتها السلف رحمهم الله تعالى، ولهذا يعلق رحمه الله تعالى بقوله: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. أن ذلك الذي ألقي في روعه وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على رسوله صلى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سميناه كما سماه ولم نتكلف منه صفة. إذن هذا الوصف العظيم، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، يدل على صغر ما سوى الله عز وجل، صغر هذه المخلوقات. إذا كانت السماوات على عظمتها مطويات بيمين الباري سبحانه وتعالى، فكيف بمن دونها؟ فكيف بمن دونها؟ فهذه الآية دليلة على صغر المخلوقات وعلى عظم الخالق سبحانه وتعالى. فإذا أخبرنا الله بقوله: والسماوات مطويات بيمينه، دل على عظم الباري وعظمة الباري وعلى صغر المخلوقات وحقارتها أمام عظمة رب العالمين. ونحن أهل السنة والجماعة لا نتكلف صفة لم يصف نفسه بها، مثل هذه الآية: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما نتكلف، ما نأتي ونقول: والجبال يحملها الباري بيده، أو نحو ذلك من العبارات. لا نتكلف صفة لم يصف بها الباري نفسه سبحانه وتعالى. فنثبت لله اليدين، ونثبت لله سبحانه وتعالى العين، ونثبت لله سبحانه وتعالى بقية الصفات، فلا نتكلف صفة، لا صفة ذاتية ولا صفة فعلية، ولا صفة فعلية، بل نحن نثبت ما جاءنا عن طريق الوحي من الكتاب والسنة. هذا كلام ابن الماجشون رحمه الله. نعم. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تتجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه نفسه عيبا، ولا تكلفن ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن. نعم. ولا تكلفن ما وصف لك من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولن تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. يا سلام، هذه قاعدة عظيمة جدا، أن تنتهي في المطالب الإلهية إلى ما جاء به هذا الدين من الكتاب والسنة، لا تتجاوز ما حد لك. لابد أن تعرف المعروف وأن تنكر المنكر، وأعظم المعروف التعريف بالباري سبحانه وتعالى، أعظم المعروف أن تعرف ربك تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، والطريق إلى ذلك أن تأخذ بما جاء بالكتاب والسنة، وما سكت عنه فاسكت عنه. وإذا ثبت الحديث وإذا جاءت الصفة في الكتاب الكريم أو في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكن شجاعا قويا في الحق، لا تخاف من ذكره، لا تخافن من ذكره، وصف ربك حيث وصف نفسه، ولا تلتفت إلى من يسبك بهذا ويعيبك ويقول هذا تشبيه وهذا تجسيم، بل أنطق بالحق وقل به وكن شجاعا. وهذا كان ديدن السلف رحمهم الله تعالى، كانوا أقوياء، كانوا شجعان، كم وصفوا وكم عيبوا وكم قيل لهم، كم قيل لهم في العالمين وفي كتب الكتاب وغيرهم، هؤلاء مشبهة، هؤلاء مجسمة، هؤلاء، ومع ذلك ما كانوا يأبهون، بل كانوا أقوياء في الحق. فإذا جاء في الكتاب السنة قل به، لا تقل يضع الجبار عليها قدمه، يعني كيف القدم هذا، لا، قل به واصنع به. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، قل به واصدع به. وهكذا، وبالمقابل اياك ان تتكلف ما لم يصف الرب به نفسه، لا تبحث. والذين خلطوا في هذا الباب طائفه تكلفت ما لم يصف به الرب نفسه فوقعت في التعطيل، وطائفه اخرى وصفت الرب سبحانه وتعالى بما ينبغي أن ينزه عنه، فأخذوا بلوازم وشبهوا الباري بغيره من المخلوقات وجسموا. فإياك أن تكون من هؤلاء. فالقاعدة العظيمة في هذا الباب أن ما ورد قل به، وما لم يرد اسكت عنه، لا تتكلم، لا تبحث، لا تقل يلزم من الصفة الفلانية كذا وكذا وكذا، فتتورط في وصف الرب بما لم يرد. وكما قال ابن الماجشون: كما أنك أعظمت فعل الجاحدين للصفات وأنكرت عليهم، فكذلك أيضا أعظم تكلف من يصف الرب ما لم يرد. فكما أن هذا خطأ وضلالة، فكذلك أيضا ذاك خطأ وضلالة. نعم. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة ولا تكلف صفة قدرة ولا تكلف صفة قدرة ولا تكلف صفة قدرة ولا تسميته غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. نعم، يقول هو ويتكلم عن زمنه، وهذا في القرن الثاني للهجرة. يقول: عز والله المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، هذا في زمنه. فكيف لو جاء به إلى الأزمنة التي تلت ذلك، وكيف لو رأى زمانا؟ فيقول: السائرون على منهاج السنة قلة، يسمعون ما وصف الله به نفسه ويثبتون، ما جاءهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم يثبتون، ثم يقرر تقريرا مهما جدا أن القلب لا يمكن أن يمرض من هذا، لا يمكن لقلب مسلم أن يمرض من وصف الرب وتسميته بما ورد، إنما يمرض من الجحد، يمرض من التعطيل، يمرض من التشبيه والتجسيم وتشبيه الله عز وجل بخلقه. ولا يمكن لمؤمن أن يتكلف صفة لم تثبت لله عز وجل، ولا يمكن لمؤمن أن يسمى الرب سبحانه وتعالى ويتكلف اسما له لم يرد. ثم يكرر القاعدة أن ما ثبت عن الرسول هو كما جاء عن الله، بل كل وحي من الله. فقاعدة أهل السنة والجماعة إثبات الصفات من السنة كما يثبتونها من القرآن بلا فرق. فإذا صحت الأحاديث فإنهم يأخذون بها كما يأخذون بما ورد من القرآن الكريم. نعم. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. هذا نهاية الخطاب ابن الماجشون. يقول: الراسخون في العلم هم الذين يقفون حيث انتهى بهم علمهم ولا يتكلفون، يصفون الله بما ورد ويتركون ما لم يرد، لا ينكرون ولا يعطلون، وأيضا لا يغلون ولا يتعمقون، لأن الحق في وصفه سبحانه بما وصف به نفسه وترك ما ترك سبحانه وتعالى. من لم يتبع سبيل هؤلاء ضل وغوى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبر وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تولي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. الفقه الأكبر منسوب لأبي حنيفة ومشهور، مشهور النسبة له، ومروي كما قال من رواية أبي مطيع البلخي. ومن العلماء من ينكر نسبته إلى أبي حنيفة، لكن أكثر العلماء والمحققين على صحة هذه الشهرة، لأن الكتب المتقدمة لا يلزم من ثبوتها أن تكون بالإسناد، يعني بعضهم لا يكاد يثبت الكتاب إلا إذا ثبت بالإسناد إليه. ونحن نقول يفرق بين الروايات وبين الكتب، مثل كتاب الرد على الزنادقة والجمل الإمام أحمد، قالوا إنه لم يروى بإسناد، فنقول فرق بين الروايات المفردة وبين الكتب. الروايات المفردة نعم لا بد لها من الإسناد، أما بالنسبة للكتب فمعلوم أن الكتب تثبت كما يقول المحققون في علم التحقيق من عدة طرق، منها الإسناد، بحيث يروى الكتاب الفلاني بالإسناد ويكون الكتاب قد وصل إليه، وهذا موجود، وهذا يهتم به خاصة في كتب الحديث، ولهذا وصلت إلينا كتب السنة عن طريق الإسناد. فلو قيل ما الدليل على أن صحيح البخاري الموجود بين أيدينا هو صحيح البخاري، نقول روايات الإسناد، إسناد من يوم صار هذا الكتاب موجود بين الناس، إلا أن العلماء كانوا يرمونه، ولهذا اشتهرت روايات مثل البخاري ورواية مسلم والموطأ والسنن وغيره، فثبت نظرا لأنها قائمة على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرويت على التفصيل ورويت أيضا على الإجمال عن طريق الرواية المسندة، فإنه إلى زماننا هذا تروى هذه الكتب عن طريق الإسناد، كما أن كل حديث في الغالب يكون قد روي من طرق أخرى عند أئمة آخرين، مما يدل على القطع بثبوت هذه الكتب وثبوت نسبتها إلى أصحابها. فلا شك في أن صحيح البخاري للبخاري، وفي أن سنن النسائي للنسائي، وكذا بقية كتب الحديث، ومثله الروايات، فهذه لا بد فيها من ثبوت الرواية. القسم الثاني هي الكتب، سواء اشتملت على آثار أو على كلام لبعض العلماء أو على شروح أو كتب فقه أو غيره من الفنون، فهذه الكتب هناك عدة طرق لإثباتها كما أشرت، منها أن يروى بالإسناد هذا لون، ومنها أن يكون الكتاب قد اشتهر عند العلماء ونقلوا عنه هذا لون، ومنها أن تصل إلينا النسخة بخط المؤلف هذا لون، ومنها أن تصل نسخة إلينا نسخها أناس معروفون نقلها من خط المؤلف وقرئت على أئمة هذا لون، ومنها أن تصل إلينا المخطوطة وعليها اسم المؤلف هذا نوع من الترجيح. فكتاب الفقه الأكبر أو الرد على الزنادقة والجميل للإمام أحمد وغيره اشتهرت عند العلماء ونقلوا عنها، وهذا الاشتهار كاف في ثبوت نسبة مثل هذه الكتب إلى أصحابها. ولو أننا لا نأخذ مخطوطة إلا إذا ثبتت روايتها بالإسناد لألغينا 9 أعشار المخطوطات الموجودة لدى المسلمين، لأن الغالب فيها أن النسخ نسخوها وكتبوا هذا كتاب فلان بن فلان قال فلان بن فلان، هذا كذا يفعل النسخ، ولا يشك أحد أن مثل هذه دليل على ثبوت الأمر إلى أصحابه إلى من نسبت إليه، ما لم يكن ثم مانع إما تكذيب لهذه الرواية أو لهذا الكتاب أو تكذيب لنسبته ونحو ذلك من الأمور التي تحتاج إلى معالجة وجمع للأقوال ونحو ذلك. والخلاصة أن كثيرا من المخطوطات وجدت ونسبت إلى الأئمة عن طريق النسخة. شوف مثلا كتب ابن القيم، كتب ابن تيمية، غالبها منسوخة، يكتب عليها قاعدة كذا، كتاب كذا لشيخ الإسلام ابن تيمية. قد يوجد في بعضها أنها قرأت على بعض العلماء، وهذا مما يزيدها قوة وثباتا، لكن أحيانا لا يوجد فيها شيء من ذلك. نعم. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر. طيب، هنا الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، أولا سماه الفقه الأكبر، والتسمية بالفقه الأكبر هي تسمية يعني فريدة، ويقصد به الفقه الأكبر في مقابل الفقه الأصغر، وليس المقصود بالمقابل الفقه الأصغر أنه صغير وليس له شأن، وإنما هو كقولهم أصول الدين وفروعه، أو أصول العلم وفروعه، فيقصدون بالفقه الأكبر أن معرفة الله عز وجل ومعرفة ما يتعلق بذلك من أصول العقيدة هو من الفقه العظيم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه. فذكر فيه، وسألت أبي حنيفة عن الفقه الأكبر فما بقى، ذكر عدة قضايا: لقد لا تكفر أحدا بذنب، ولا تنفي به أي بالذنب أحدا من الإيمان، لأن هذا مثل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب والمعاصي، لا يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي كما ورد من الخوارج ونحوه، وإنما أهل السنة والجماعة يقولون المسلم إذا لم يقع في شرك ولا في كفر أكبر واقترف ذنبا من كبيرة كسرقة وشرب خمر ونحو ذلك فإنه لا يكفر، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا الذي أراده الإمام رحمه الله تعالى. ثم قال: أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك، آمن، يعني يجب أن تؤمن بالقضاء والقدر، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والي جميع الصحابة، لا تدخل فيما جرى بين الصحابة، ما جرى بين علي وغيره من الصحابة، كل الأمر إلى الله عز وجل، هذا هو مثل السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. نعم، عند المخايرة كون الإنسان ينشغل بفروع الفقه والأحكام وهو جاهل بربه هذا لا شك أنه نقص، فإذا خير فالفقه الأكبر في دين الله عز وجل مقدم، وتقديمه له لسببين: أحدهما أنه هو الأساس، والثاني أن الفقه في الفروع لا ينفع صاحبه إن لم يكن مبنيا على أصل صحيح من الفقه الأكبر، فمن عبد الله على غير عقيدة لا تنفعه العبادة، من لم يصحح دينه وإيمانه لا تنفعه عبادته وطاعته. نعم. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. يعني ذكر له ما هو أفضل الفقه، فبدأ بالفقه الأكبر، قال: تعلم الرجل الإيمان، ثم بعد ذلك تعلم الشرائع والسنن، والمقصود به أن يتلقى الشريعة والسنن عن الصحابة، عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عن الصحابة، ثم أن يعرف الأحكام الشرعية واختلاف العلماء رحمهم الله تعالى. ويذكر شيخ الإسلام اختصارا أنه في الفقه الأكبر، والفقه الأكبر موجود مطبوع وله شروح، يعني له عدة شروح، وممن شرحه الماتريدي، أبو منصور الماتريدي له شرح عليه، وملا علي قاري أيضا له شرح عليه. فشيخ الإسلام أراد أن يختصر بعض مسائله لينتقل إلى ما يريد من نقله في هذا المقام، وهو ما يتعلق بالصفات وعلو الله عز وجل. نعم. تفضل يا شيخ. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال. طيب، قال هنا سأله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة الخوارج والمعتزلة. قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتبعه الناس ويخرج على الجماعة. فنهى عن ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال: هل ترى ذلك؟ أن يخرج على جماعة المسلمين وفيهم الإمام الشرعي فيأتي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه انتقد كذا وكذا فيخرج؟ فقال: لا. لما؟ أجاب. قال: وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن هذا أمر بالمعروف ونهي عن منكر يؤدي إلى قتال وفتنة، فيكون ما يفسدون أكثر مما يصلحون، وهذا هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى، أنه لا يخرج على الإمام، الإمام الشرعي لا يجوز الخروج عليه. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فواجب، لكن ليس على قاعدة المعتزلة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج بالسيف على الإمام الشرعي، فهذا الذي قرره الأئمة رحمهم الله تعالى. ويؤسفنا أن من الناس من تكلم عن هذه المسألة وهي عدم جواز الخروج على الإمام الشرعي حتى ألغى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا خطأ. بل بعض هؤلاء وصف من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بدون قتال، وإنما يقول هذا منكر وهذا معروف ويدعو، أن هذا يخرج على الإمام، وهذا غلط، إذ لم يزل السلف من الصحابة ومن بعدهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولم يكونوا يخرجون على أئمته. وفي مقابل هذا الفهم الخاطئ أناس أخذوا بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقالوا إن تغيير المنكر لا يتم إلا بالسيف، فيخرجون بالسيف ويقتلون المسلمين وتثور الفتنة، فهذا خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ. منهج أهل السنة والجماعة: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالقواعد المرعية، لكن لا تخرج على الإمام الشرعي. ولقد جربت الأمة في الخروج على الإمام الشرعي فكثر الإفساد في الأرض، ولهذا تكلم عن الخوارج والبغاة والفرق بينهم ثم قال. نعم. قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق. وروى هذا كلام أبي حنيفة في الفقه الأكبر، وهو صريح وقوي وعجيب، والإنسان يسمع مثل هذا الكلام لهؤلاء الأئمة ويقارن بواقع حال كثير من أهل الكلام الذين أنكروا علو الله واستواءه على عرشه، فيرى البعد والفارق بين حال السلف رحمهم الله تعالى وحالنا في هذه الأزمنة المتأخرة. نص صريح لأبي حنيفة أن من يقول لا أدري هل ربي في السماء أو في الأرض أنه كافر، لأن الأدلة جاءت قاطعة في أن الله في السماء. بل إنه لو شكك في العرش وقال أنا أقول الرحمن على العرش استوى لكن لا أدري هل العرش في السماء أو في الأرض، قال هو كافر. لما؟ قال لأن الأدلة دلت على أن العرش فوق السماوات. هذا نص صريح أعقبه بذكر أدلة عقلية أن القلوب مفطورة على أن الله في السماء، وأن القلوب مفطورة على أن تطلب الله في العلو لا من أسفل. ويا سبحان الله، كم من المعطلة من يزعم أنه منزه لله سبحانه وتعالى ثم يقول نافيا أن الله في السماء وأن الله في العلو وأن الله على العرش استوى، يقول إذا سئل عن ذلك إن الله في كل مكان. كيف يدعو الإنسان ربه إذا دعاه؟ أين يطلب ربه سبحانه وتعالى؟ لو صح قولهم هذا لطلب ربه في أي مكان، بل قال بعض الناقضين لقولهم أتطلب ربك في الحشوش؟ تعالى الله عن ذلك. والحمامات تعالى الله عن ذلك، لأن الله في كل مكان. إذا قلت إن الله في كل مكان أتقول إن الله في هذه الأماكن التي ينزه الرب عنها؟ فإن قال نعم فقد كفر، وإن قال لا انتقض قوله وأثبت أن الله في مكان دون مكان. هذا كلام الأئمة المتقدمين كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، هو جزم بذلك. وروي عنه رواه عنه أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق، وهو أيضا مذكور في كتابه الفقه الأكبر، فهو مشهور عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأبو حنيفة هو إمام الحنفية وإمام أهل الرأي، ومع ذلك يقول في باب العلو هذا القول الواضح الذي يكفر به صراحة من ينفي علو الله عز وجل. ونحن نقول هل من ينكر علو الله يكفر؟ نقول من العلماء من كفرهم كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من لم يكفرهم لوجود شبهة وهي شبهة التأويل، هو ظن أن هذا يقتضي تشبيها وتجسيما فغلبت عليه الشبهة فأول النص فقالوا هذا مانع من التكفير الكفر الأكبر. أما التبديع والتضليل ومخالفة الكتاب والسنة فكل الأئمة رحمهم الله تعالى يقررون ذلك، ولهذا تكلم كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم لا يكفرون من ينفي العلو من الأشعرية وغيره لوجود هذه الشبهة. نعم. وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجاء به إلى هشام ليطلق فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. هذا رجل حبس على البدعة، وهذا كانت طريقة السلف، كانت طريقة السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يحتسبون على أهل الأهواء، على أهل الأهواء، ومن ضمن ما يفعله الأئمة رحمهم الله تعالى عند قوة السنة هجرهم وحبسهم أحيانا. فهذا رجل حبس لأنه ينكر علو الله عز وجل، ثم في الحبس قيل له إنه تعلم وإنه تاب فجيء به. جيء به إلى هشام بن عبد الله بن عبيد الله الرازي أحد الأئمة وهو من أصحاب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكان هو القاضي وهو الذي حبس الرجل، فقيل له إنه تاب فجيء به حتى يطلقه، فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام وقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه لكن ما أدري ما بائن من خلقه. قال ردوه إلى الحبسين ولم يتب. لما؟ لأنه إذا استحكمت البدعة لابد أن تثبت الصفة على المنهج الصحيح، لأن من الناس من يقول على العرش استوى لأنه في القرآن، لكن لو حوقق لقال أقصد به استولى، فهو يثبت اللفظ لأنه وارد في القرآن، ومن أنكر ما هو ثابت في القرآن فهو كافر، فهو في هذه الحالة لم يتب. ولا يمكن إلا أن يثبت الصفة كما فعل السلف وكما قال السلف، فيثبت أن الله على العرش استوى وأنه في العلو وأنه بائن من خلقه. أما الذي يقول إن الله في كل مكان فهذا قد قال بالحلول وهو لا يدري أو يدري. ولا يثبت لله الاستواء ولا صفة العلو إلا بأن يقال إن الله بائن من خلقه. نكتفي بهذا في درس اليوم ونجيب على بعض الأسئلة. هذا يقول الفرق بين الممثلة والمجسمة والمشبهة متقاربة، هي متقاربة، ممثل يمثل الله بخلقه، مجسم يزعم أن الله كالجسم الفلاني إما مخلوق أو غير ذلك، والمشبه الذي يشبه الله بشيء من خلقه أو يشبه بعض مخلوقات الله عز وجل بالله عز وجل. يكون هنا يتكلم عن الانفتاح وسعة الأفق وقبول رأي الآخر، يعني هذه من المشكلات للأسف الشديد التي كثر الخوض فيها في وسائل الإعلام، فتعبير الآخر صار بديلا عن المصطلحات القرآنية. المصطلحات القرآنية، فهل يريدوننا أن نتلو القرآن فنقول بدل قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الآخرون؟ هل نقول هذا؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كيف نتلو الآية؟ إذا جاءك الآخرون، هذا كله زيخ وانحراف وعدول عن المصطلحات التي جاء بها الكتاب والسنة للأسف. والمقصود به تحريف المصطلحات الشرعية وإلغائها والأخذ في مقابل ذلك بمصطلحات الغرب الذي لا يهمه التمييز بين المؤمن والكافر، والله المستعان. يقول لا يجوز الخروج على الإمام الشرعي، فهل إذا كان غير شرعي يجوز الخروج عليه؟ نعم، إذا كان كافرا غير شرعي فإنه يجوز الخروج عليه، لكن بشرط أن يكون للمسلمين قدرة. فإذا كانوا في بلد كافر مستضعفين فيجب عليهم أن يتقوا الله ما استطاعوا. هل يقال إنه باين من خلقه دائما؟ نعم، وهو الفعال لما يريد، باين من خلقه وينزل كل ليلة، باين من خلقه ويجيء يوم القيامة لفصل الطبع. ما رأيكم في المؤتمر الذي عقد في دمشق باسم حوار الحضارات أو صراع الحضارات؟ ما عندي معلومات عنه. ما الذي دار فيه؟ الذي عقد فيه ما عندي معلومات عنه، يعني نحتاج إلى تأكد مما جرى فيه. هل الذي جرى فيه بيان للحق ونصح للخلق؟ فهذا طيب. أما إن كان الذي جرى هو على طريقة حوار الحضارات من أجل الاعتراف بكفر النصارى وكفر اليهود فهذا لا يجوز. يقول دور الإعلام مما لا يخفى على ذي اللب، لكن الذي يلحظ وخاصة في بلاد الحرمين حرسها الله مفارقات عجيبة، ولا عجب إذا كان القضاء هذا غالبا ممن لا يرجون رحمة من رب رحمة ولا يخشون منه عقابا. ويقول ما تم فسحه من الرواية ماجنة إلى آخره، وما جرى منعه في معرض الكويت من كتب مثل كتب ابن باز وابن عثيمين وغيره، هذه من المفارقات العجيبة. أن يسمح للفجور ويمنع كتب العلماء، يعني كتب الشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين والشيخ محمد بن عبد الوهاب تمنع ويسمح لكل ملحد وزنديق، هذه من المفارقات العجيبة. نسأل الله السلامة والعافية. وواجب على المسلم أن يفضح هؤلاء، هؤلاء الذين يمنعون الخير ويفتحون الشر، ونسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في محوره. ما معنى الصمد؟ الصمد جاء تفسير عن السلف على معنيين. الأول أنه السيد الذي كمل في سؤدده، فهو الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه، فالله الصمد أي أنه لا قوام ولا بقاء للخلائق إلا به سبحانه وتعالى. المعنى الثاني أن الصمد هو الذي لا جوف له، فهو لم يلد ولم يولد، وهو منزه عن الأكل والشرب. ما هو موقفنا ودورنا المتعلق بعمل المرأة؟ عمل المرأة وتحرير المرأة هذه كلمات حق في الإسلام، لكن أريد بها باطل. يعني لاحظوا معي للأسف الشديد إنه مسألة عمل المرأة الآن يطرح على أنه خروجها من بيتها، وأضيف إليه الآن تبرجها، نزعها لحجابها، هذا هو عمل المرأة. والإسلام جاء بشريعة كاملة وجاء بالعدل والإنصاف، والمرأة محفوظة حقوقها، وإذا ظلم بعض الناس فظلمه لنفسه لا لشرع الله عز وجل. أما طرح قضية المرأة منكوسا، كيف يكون منكوس؟ كما يطرح في بعض وسائل الإعلام أنه المرأة في بيتها، إذا كانت في بيتها قائمة بأولادها وبزوجها وتعمل على خدمتهم فهذه معطلة، وإذا تركت بيتها وتخلت عنهم وأتت ببديل عنها من الخدم فهذه هي العاملة. هذا نكس. الآن الصورة المطبوعة في الأذهان في وسائل الإعلام أن أمهاتنا اللاتي كنا ينشغلن في البيت ليلا ونهارا لا تجد الأم وقتا للراحة إلا جزء من الليل، تنشغل في جميع الوجوه، أن هذه الأم معطلة، لم تكن تعمل ولا تثمر ولا تنتج، والتي تخرج من البيت وتشتغل، وأحيانا دوامين، تشتغل في الصباح وترجع في المساء، وتهمل بيتها وأولادها وتتخلى عن طبيعتها، هذه هي المرأة العاملة. هذا انتكاسة. نعم في الشريعة الإسلامية جاءت ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بضوابط عمل المرأة عند الحاجة إلى ذلك، لكن الأصل أن الرجال هم الذين يعملون، وأن النساء تقوم بأعظم دور داخل البيوت. ويؤسفنا أن وسائل الإعلام تزرع في قلوب نسائنا التمرد على شرع الله عز وجل وكره ما أمرها الله به. الله يقول وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، والخطاب لنساء النبي وغيرهن من باب أولى. ويقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا لنساء النبي وغيرهن من باب أولى. ويقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. فتأتي وسائل الإعلام لتعلم نساء المسلمين التمرد على هذه الآيات، كره. لاحظوا معي بعض هؤلاء المنافقات والعلمانيات تكره شريعة الله وأحكام الله عز وجل. الكلام على ذلك يطول، لكن المخرج من هذه البلايا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يقول هل المسائل المحكم والمتشابه في العقيدة أم في أصول الفقه؟ نقول فيهما تدرس في علوم القرآن وفي كتب أصول الفقه وأيضا في كتب العقيدة، نظرا لأن بعض المتكلمين أدخلوها فيها، وإلا فالأصل في مسائل العقيدة أنها من المحكم وليس فيها متشابه، وإنما تشتبه على بعض الناس. أما كيفية الغيب مثل ما أخبر الله عز وجل عن أسماء الله وصفاته فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا يقول خبر ذكرت جريدة الشرق الأوسط أنه قيمت مباراة بين أئمة مسلمين وقساوسة نصارى، مباراة كرة قدم، وكان الحكم في هذه المباراة يهودي وكذلك مساعدي يهودي، ولعل ذلك في إطار مشروع التخريب بين الأديان. أقول هزلت سبحان الله لما يصبح يلعب بدين الله عز وجل عن طريق كرة القدم. إن أرادوا أن يلعبوا فليلعبوا، لكن لا ينسبوها إلى مسلمين وقساوسة ويهود وغير ذلك. كل ذلك للتقارب بين الأديان. دين الله عز وجل الحق هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كفر بمحمد فقد كفر بعيسى، كما أن عندنا من كفر بعيسى فقد كفر بمحمد، لا نفرق بين أحد من رسله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. فمن فرق بين الرسل فهو كافر. فاليهودي أو النصراني الذي لا يؤمن بمحمد ولا يتبع محمدا هو كافر بموسى أو عيسى، كما أن المسلم عندنا لو كفر بموسى فهو كافر، لو كفر بعيسى فهو كافر. فنحن نؤمن بجميع الرسل، أما هم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فالله المستعان. هذا نوع من العبث بدين الله عز وجل، نوع من العبث بالدين، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه وأن ينصر دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.